رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ بل إن عقول هؤلاء الكفار تأمرهم بهذا القول المتناقض، فكيف تجمع الكهانة والشعر والجنون في شخص واحد في وقت واحد ولكنهم مسرفون في الطغيان متجاوزون الحد في العصيان؟ أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون؟ بل يقول الكفار إن الرسول صلى الله عليه وسلم اختلق القرآن من عند نفسه، بل القوم كذبون لا تصديق لديهم، ولو صدقوا بالرسالة ما قالوا هذا القول. بل ياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فليأتي الكفار بكلام مثل القرآن في بيانه وفصاحته إن كانوا صادقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم افترى القرآن. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل خلق الكفار من غير خالق وموجد لهم أم أنهم هم خلقوا أنفسهم؟ وهذا ليس بصحيح، فلم يخلقهم العدم ولم يخلقوا أنفسهم، وصحيح أن الله وحده هو الذي خلقهم فيجب أن يعبد وحده لا شريك له. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم خلق كفار السماوات والأرض على هذا الإقناع العجيب؟ بل الكفار لا يوقنون بقدرة الله ووحدانيته فكفروا بالله. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم عند الكفار خزائن الله من الأرزاق والمواهب فهم يتصرفون فيها، والواقع أنهم لا يملكون شيئا، أم هم أهل القوة والسلطة في العالم فلهم الغلبة والجبروت؟ وليس هذا بصحيح، بل هم عاجزون ضعفاء والله القوي الجبار. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين؟ أم للكفار سلم يصعدون فيه يستمعون إلى الوحي فيجدون ما يؤيد باطلهم من الوحي، فليأتي من يدعي ذلك من الكفار بدليل قاطع يصدق دعواه. أم لهم البنات ولكم البنون؟ أم لله تعالى البنات وأنتم لكم الأبناء كما تدعون ذلك كذبا وزورا. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم تسأل أيها النبي الكفار أجرة على تبليغ دعوتك فهم في حرج ومشقة من تكاليف دفع الغرامة التي تطالبهم بها؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم عند الكفار علم الغيب فهم يكتبون ذلك ويسطرونه لإعلام البشر به؟ وهذا كذب منهم، فلا يعلم الغيب إلا الله. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون؟ بل يريد الكفار الكيد للرسول صلى الله عليه وسلم والمكر به، فسوف يعود مكرهم وكيدهم على أنفسهم. أم له إله غير الله سبحان الله عما يشركون؟ أم الكفار إله يستحق العبادة غير الله؟ فقدس الله وتعالى عن شرك الكفار فليس له شريك في الخلق ولا شريك في الألوهية، فهو المعبود وحده. وإن يروا كسفا من السماء سابقا يقولوا سحاب مرقوم. وإذا شاهد الكفار قطعا ساقطا عليهم بالعذاب من السماء فلن يتوبوا من شركهم، وإنما يقولون هذا سحاب متراكم بعضه فوق بعض وليس بعذاب. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. فاترك أيها الرسول الكفار حتى يلاقوا يوم القيامة وهو يوم هلاكهم وتعذيبهم. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وفي يوم القيامة لا ينفع الكفار كيدهم ولا تدبيرهم، ولا ينفع عنهم عذاب الله ولا ينصرهم ناصر من دونه. وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإن الكفار عذابا يذوقونه في حياتهم الدنيا قد يوم القيامة من القتل والأسر والذل والمصائب وعذاب القبر وغير ذلك، ولكن أكثر الكفار يجهلون ذلك. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. واصبر أيها الرسول لما حكم الله وأمر به من إرسالك إلى هؤلاء الكفار وما تجده من أذى وسخرية وكيد، فإنك بمرأة من الله وحفظ ورعاية وتأييد، وسبح بحمد ربك حين تقوم إلى الصلاة وحين تقوم من النوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وسبحه أيضا من الليل في التهجد وغيره عند اختفاء النجوم وهو وقت صلاة الفجر، فإن التسبيح وعموم الذكر يعينان الإنسان على أعداء الحياة.